لبيك ربي قد وفدنا بالخضوع إليك، لبيك ربي قد وفدنا بالخضوع إليك. هذه الجموع مآلها ومصيرها بيديك. خرجوا يحثهم التقى متوكلين عليك، فعسى فعسى رب فعسى يكون بقصدهم متوكلين عليك. يا رب أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى. يا رب انظر إلي، يا رب تب علي، يا رب انظر إلي، يا رب تب علي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي. وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى.